في قلبي زاد في قلبي لهيبي يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي واشتياقي ونحيبي للقباب والرحاب سارت إليك قلوب وأقدام وأقدام وتواضعت في روضك تيجان وأعلام وأعلام درة الخلق أنت يا حبيبي شرفت بطيب ذكرك الأيام ودعوت لتوحيد الله حقا فدينك عز فدينك نصر فدينك كرم فدينك عز نصر فخر اسمه الإسلام فيا رب قولوا يا رب يا رب فيا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الله الله الله الله الله يا واسع الكرم كيف لا أهوى حبيبي وهو علمني الغرام كيف لا أهوى حبيبي وهو علمني الغرام على بابا أحبابا سوا على بابا أحبابا طلابا خدما طلابا خدما نظرا إلينا إلينا عطفا علينا علينا نظرا إلينا إلينا عطفك علينا علينا كيف لا أهوى حبيبي وهو علمني أنسي وعيبي والحشا نار ضرار وهو علمني الغرام كيف لا وسلم وبارك عليه.